جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول الموضوع بشويش الشيخ والقنوات إن كان الإنسان اجتمع بك وتعلم أنه أن عنده منها شيئا فانصح وبين له مضارها على المجتمع وعلى الأهل، وكم من قضايا نسأل عنها يشيب منها الرأس فيما حدث بسبب هذه الدشوش. وإذا كنت خطيب مسجد تبين للناس مضارها وحذرهم منها لأن الله يهديهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.